السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني، إذ هذا هو القرآن الكريم روح الله وهديه ونوره. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي 360 آية وحديثا، وسمي بكتاب المسجد رجاء أن يجتمع عليه أهل المسجد في الحي من المدن وفي القرية من القرى، يجتمعون عليه نساء ورجالا وأطفالا من المغرب إلى العشاء، وذلك كل ليلة وعلى مدى الحياة، إذ هذا مصدر التعلم والهداية، هذا هو الطريق الموصل إلى الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، هذا هو السبيل للقضاء على الاختلافات والتفرقات الحزبية والمذهبية والجماعية والعنصرية، إذ يجعل أهل المسجد كأنهم أسرة واحدة، لا يقول أحدهم أنا كذا، ولا أنا من كذا، ولا أنا كذا، كلهم كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وتلامذتهم من التابعين، لا حزبية ولا تنظيمات سياسية ولا اجتماعية، أمرهم واحد، طريقهم إلى الله واحد، إذ لا يخاطبون إلا بقال الله قال الرسول، عقائد آداب أخلاق عبادات أحكام أقضية، ما من شيء يرفع العبد إلا وهو في هذا الوحي الإلهي قال الله قال رسوله. وحينئذ ينمحي من القرية كل مظهر يتنافى مع كلمة إسلام ومسلمين، فتتهذب الأخلاق وتسمو الآداب، فلا كبر لا عجب لا سخرية ولا سب ولا شتم، لا ترفع ولا تعالي، ولكن تواضع وتطامن، لا شح ولا بخل قاتلان، وإنما سخاء وطمأنينة وهدوء واستقرار، الخير والغير يقتسمونهما، هذا هو الطريق هل هناك من طريق آخر يا شيخ؟ والله ما أبدا إلا هذا، إذ هذا الطريق سلكوه ونجوا ونجحوا. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليهم يعلمهم سوى الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ والله ما كان. هل كان أصحابه من بعده وأبنائهم وأبناء أبنائهم يجلسون في بيوت لا يعلمون الناس المنطق والفلسفة، القانون والتشريع والتقنية، الصناعات؟ كل يجتهد في أن يصنع ويتعلم صناعة. هذا هو طريق النجاة، لا سبيل إلا هو، وإلا الخلافات والحزازات والنعرات والانتسابات حتى إلى الوطن، هذا منا. إذن فهل بلغ هذا المؤمنين؟ اللهم بلغ. وسمي كتاب البيت المسلم لما؟ لأن بيت المسلم الذي فيه سيدة ولها بنون وبنات ولها بعلها زوجها، هذا البيت يختلف رأسا على عقب على بيت اليهود والنصارى والكفار والمشركين. أولا، لا ترى فيه صورة يكرهها الله ورسوله، لا تسمع فيه صوتا يبغضه الله عز وجل ولا يرضاه، لا صوت نائحة ولا مغنية، لا تسمع فيه كلمة سوء، فلا غيبة ولا نميمة ولا إنما هو ذكر الله والكلم الطيب. يا أمة الله أفرغي لنا كذا، يا بنيتي هل فعلت كذا، يا ولدي هل قرأت كذا، كالملائكة. أو هذا مستحيل؟ والله ما هو بمستحيل، والله ما هو بالعويص ولا الشديد ولا العسير أبدا، ما هو إلا إقبال على الله في صدق وتعلم الهدى. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وحبس النفس وقهرها حتى تعمل بمبادئ الهدى وتمشي في سبيل الخير. فلهذا سمي كتاب بيت المسلم. لا يوجد هذا في بيت كافر ولا عاهر ولا فاسق ولا ظالم ولا فاجر أبدا. تلك البيوت تسمع أصوات الباطل فيها، ألفاظ العهر والخناء والدعاء، أما الغيبة والنميمة، فلان فعلت فلان، لعنة الله علي كذا، لا تسأل. الملائكة أصبحت ترحل، والله رحلت من كثير من البيوت، ما تجالس أهل الباطل والسوء. والشياطين تنزل تستقر. فهل المسلمون يعون هذا ويصبح هذا كتاب في بيت كل مسلم يقرأ ويعمل به؟ يا جماعة، ليس المراد من الكتاب كتاب، هذا قال الله وقال رسوله، ما في قال فلان ولا فلان ولا فلان، هذا مأخوذ من القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة، لا ينتسب إلى أحد. وبالأمس كنا مع السنة والليلة مع القرآن العظيم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة، كذا وإن لا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب، القرآن والحكمة، والله إنها السنة، التي سنها أبو القاسم وطرقها طريقا يسلك إلى دار السلام. ولنعجب إذا قلنا يوجد في العالم الإسلامي قرى ومدن بالآلاف لا تجد في القرية من يحفظ حديثا واحدا ويتلذذ به ويعتز بحفظه ولا حديث. لما هجرنا نبينا وندعي حبه؟ إذن هيا نحفظ. هل حفظتم البارحة حديثا؟ ما هذا الحديث؟ ثلاثة حديث، أعطوني واحدا. ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. ينسى هذا؟ ما ينسى. هذا عظيم هذا أو هين رخيص؟ هذا ينقذ أمة بكاملها. يريد أحدهم أن يعين فلانا ويلتف حولها وحول أهلها مجموعات من ذوي الحل والعقد، يقوم مؤمن اسمعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، فوالله لن تلي أمرنا ولن تحكمنا. هذه أنقذ أمة وإلا لا؟ هذا حديث يزن قنطار من الذهب. ومع هذا نحفظ أو لا نحفظ غير مهم، لأن سنون الغفلة والنعاس والنوم. والليلة زيدون الحديث الثاني، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه تتعلق بماذا؟ بالقضاء الشرعي، بالحكم. أنا أمي، أنا بدوي، أنا في بيتي أغسل الأواني، ما شأني مع هذا الحديث؟ لا، أنت تابع لأبي القاسم، أنت تعتبر سيد أهل الأرض بالنسبة إلى الكافرين. كيف ما تحفظ هذا الحديث وإن كنت كالناس في الطريق؟ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا دعائم العدل في الأمة. أيما مؤمن أو مؤمنة أرادت أن تقضي بين اثنين، بين اثنتين من جاراتها من بناتها في قضية ما، يجب أن لا تكون غضبا حتى ترى الحق وتقوى على النطق به وحتى تنفذه. هذا ليس خاص بالقاضي. لا يقضين بين اثنين حكم وهو غضبان. لما يا رسول الله؟ خشية أن يحيف، أن يجهل فيضر بمؤمن أو مؤمنة. وهل الإضراب بالمؤمن حرام؟ كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. فالمجتمع الذي لا يظلم فيه أحد الآخر هو المجتمع الراقي السامي. أما الذي يأكل بعضهم بعضا وينهش بعضهم بعضا، هذا مجتمع راقي؟ هذا لاصق بالأرض هابط. إذن وهل هناك حديث ثالث؟ ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة، لا يدخل، ممنوع، لأنه يموت وروحه منتنة عافنة من أوضار الذنوب التي يرتكبها بظلم الناس وغش المؤمنين. الحمد لله الآن مع نور جديد، الليلة ليلة ليلة القرآن. ما عندنا؟ عندنا قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه من سورة الحج ومن سورة البقرة. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، عطش هذه الجيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيما عامي من أبناء العوام أو إخواني ما يحفظ هذه الكلمة ينبغي أن لا يتعشى الليلة ويبيث في كرب وهم وحزن. كيف جملة هذه من كلام ربي ما ينطق بها؟ لا يعيد وليما. ما ربونا على هذا يا شيخ، عشنا 50-60 سنة ما ننطق بكلمة، أنا أمي ما ننطق، تعلم لتنطق. والآن وجدنا لهم عصا، لما أحدهم يتعلم اللغة الفرنسية البريطانية الكذا بالسماع فقط؟ يتعلم، عاشق، يحب تلك اللغة لينتفع بها في دنياه، وكلام ربي ما يعدنا، ما يفتح فمه. عود لسانك، افتح فاك، مرن نفسك، تصبح إذا سمعت الكلمة تحفظها عن الله. هيا يقول أيها العوام مثلي، انطقوا بهذه الآية وحدكم، هذا صوت العالمين والحافظين، نوي الصوت كصوتي من الأميين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، قلها هكذا في بيتك في الشارع، علم، فلا تزال تتعلم وتحفظ، فإذا بك كالصحابي ما يقرأ ولا يكتب ويخطب ساعة. الآن عرفتم وإلا لا؟ زادكم الله معرفة. والآية الثانية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه فيها نوع من الصعوبة، لكن عود لسانك قول الصدق تحظى به. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قف عليها ولا حرج، المعنى كامل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية الأولى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المخاطبون بهذا الخطاب من هم؟ بنو تميم، القحطانيون، من هم؟ كل مؤمن ومؤمنة ينبغي أنه مشرف ومكمل بهذا الخطاب الإلهي، وذلك من أجل أنه أسلم قلبه ووجهه لله، فأصبح أهلا لأن يخاطبه الله. وما جعل عليكم أيها المسلمون في الشرق والغرب من عرب وعجم، ما جعل عليكم في الدين الإسلامي الذي تدينون به لله ربكم من حرج. والحرج الضيق والعسر والشدة. ثانيا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها الصائم لرمضان، إذا مرضت وشعرت بالمرض أفطر واقرأ: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسافر، مسافات ينبغي فيها قصر الصلاة، ك48 ميلا واحتجت إلى الإفطار أفطر ولا ترهق نفسك ولا تعطل مصالحك في سفرك الذي من أجلها سافرت واقرأ قول الله تعالى وما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله أننا معنيون بهذا الخطاب ولا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو كنا يهودا أو نصارى أو بوذا أو مجوسا نتشرف بهذا أو أنتم ما تشعرون بالشرف؟ الله رب السماوات والأرض رب العالمين رب كل شيء يشرفنا ويقول يخاطبنا وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ربكم ما يريد بكم اليسر ما يريد بكم العسر ويريد بكم اليسر. الحمد لله. الآن نتغنى بالآيتين بعض الدقائق. وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله الحمد لله. والآن مع الشرح لزيادة الفهم وزيادة الحفظ إن شاء الله. الشرح قوله تعالى وما جعل إلى وما جعل أي الله جل جلاله ما هو الرسول الذي ما جعل من هو الله أي الله جل جلاله عليكم أي أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات يدخلن في هذا ولا لا؟ اي نعم. لما ما يذكر المؤمنات؟ هذا اسماعيل الدرسي قال لان الله غرز غرائزكم وطبع طبائعكم وعرف شممكم وهممكم وعرف انفتكم وانكم فحول لا ترضون ان يذكر نساؤكم معكم. الله أكبر. فقولوا الحمد لله مراعاة لشعور الفحول كإسماعيل. المؤمنات دائما وراء الستار كالحور العين لا يغمسن في كل معركة ولا يلقى بهن في كل ميدان لأنهن مصانع الأولاد من بنين وبنات. لعلي واهم من منكم يلد لنا ولدا نعطيه مليار دولار الليلة يلد بكرة لو تجتمع البشرية كلها ذكورها ما يلدون رجلا ولا امرأة. رسالة عظيمة ولا لا؟ فلهذا يجب أن نضع المؤمنات على رؤوسهن أستغفر الله على رؤوسنا لا نسمع المؤمنة كلمة سوء أبدا. ونعم وفعلنا والحمد لله عشنا مع تلك المؤمنين 70 سنة لم تسمع كلمة سوء قط. لما مؤمنون عارفون. أما الذي عليه آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم لا إله إلا الله. السب الشتم النزاع الصراع بالطلاق ثالث، كأننا ما عرفنا الطريق إلى الله. إي نعم، من ربانا؟ ما ربينا في حجور الصالحين. الذي ينطق في الشارع بالبذاء والسوء ينطق به في البيت من باب أولى، لأنه يشعر أنه غالب للمرأة قاهر لها، يسب يشتم يعير، اذهبي غطي كذا. لا إله إلا الله. أين نحن؟ المؤمنات الطاهرات المقصورات في البيوت، لأنهن يسعدن الفحول إسعادا حقيقيا. تفرش فراشك وتعد طعامك وتنظف بيتك وتحمي مالك وتصون عرضك، وبعد ماذا تريد منها؟ كيف تسبها؟ كيف تشتمها؟ كيف تعيرها؟ كيف كيف كيف تطلب الطلب وأنت قادر على قضائه وتحرمها؟ كيف؟ إذن قال: وما جعل أي الله جل جلاله عليكم أنتم أيها المؤمنون في الدين، أي فيما تدينون لله تعالى به من العبادات، لم يجعل في ذلك من حرج، أي من ضيق وشدة وعسر. ومن مظاهر رفع الحرج وأنه لا وجود له: أولا تقصير الصلاة والصيام للمسافر. المسافر لا يصلي نافلة، المسافر يصلي رباعي، اثنتين اثنتين، هذه رحمة الله. وإننا بدل ما يصلي العشاء أربع ركعتين، بدل ما يصلي الظهر العصر أربع أربع يصلي ركعتين، نظرا لضعف المؤمن وعجزه وحاجته. وإلا لا، الله أكبر. إذن تقصير الصلاة والصيام للمسافر، وصلاة المريض، الصلاة فريضة تاركها كافر يعدم. وإذا كان ما يستطيع، ما يستطيع القيام صلى قاعدا، ما استطاع الجلوس صلى على جنبه، ما استطاع يجلس على جنبه وهو مستلقي ويصلي يومي برأسه وأشفار عينيه. لو كان هناك حرج إما أن تصلي قائما أو أن تكافر تسلب الإيمان، ماذا نصنع؟ لكن وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ضيق وشدة وعسر ما يطاق. التيمم، الوضوء فريضة وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا. ولكن ما وجدنا ماء، كيف نصنع؟ نقتل أنفسنا بالهم والكرب، نصرخ ماذا نصنع؟ نتيمم. موجود الماء، ما أريد، ما أستطيع أقوم ولا أتحرك، جراحات في جسمي، ماذا نصنع؟ كيف؟ لا بد من الوضوء، لا بد من الغسل، وإلا أدخل جهنم. لا تيمم، امسح وجهك وكفيك بالتراب، أي يسر أعظم من هذا اليسر؟ الحمد لله. الجهاد، الجهاد فريضة الله، انفروا خفافا وثقالا. لكن يا ربي أنا ما أبصر، أعمى. لا بأس، اجلس أنت، أنا أعرج، ما أستطيع نهرب ولا نمشي وراء العدو، رجلي مكسورة، اجلس أنت لا حرج عليك. ها؟ ما عندي ما أركب عليه يا رسول الله، كما قال الأشعريون، قال اجلسوا، ما عندي زاد من طعام يصحب معي في جهادي، اجلس أنت لا حرج عليك. أي تيسير أعظم من هذا التيسير؟ قال والتلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه بالضرب والتعذيب إلى غير هذا. كلمة الكفر لو قالها إنسان عاقل إما حسمه من ديوان الإسلام ولو مات إلى جهنم. ومع هذا إذا كانوا يضربونه بالسياط يلصقون به الكهرباء، يلصقونها في دبره كما يفعل العرب باستثناء هذا البلد في مساجينهم، يعلقوه من رجليه ويطفئون السيجارة في لحمه. عجب، أبطال، يعلق من رجليه ويلف حوله ويطفي السيجارة في لحمه، هذا أدنى عذاب. ونريد أن نرقى، والله لا رقية أبدا، مأسورون واصقون بالأرض بذنوبنا وجهلنا وإبعادنا عن الله لا انطلاقا حتى نعود في صدق إلى الله. تدخل القرية في البلاد الإسلامية ما تجد رجلا ولا مرأة بين المغرب والعشاء، أين هم؟ في بيت ربي. الأغنياء والفقراء والعلماء والجهال وما فيهم جاهل يومئذ، انتهى الجهل، كلهم أمرهم واحد، بال الطريق نام. إذا طلعت الشمس الإسلامية، بدون هذا والله لا عزة ولا كرامة ولا طهر ولا صفاء. وبلغنا هذه الأيام أن الصليبية كشرت عنا بها وهم يطاردون المسلمين في ديارهم. آن الأوان، هيا نفزع إلى الله، ما نستطيع، ما نستطيع، كيف نجلس من المغرب إلى العشاء وأنا حابس نفسي ومعي زوجتي أيضا وأولادي؟ إيش الفائدة من هذا؟ هذا مفهوم رجعي، تخبط حيرة في الضلال، لما هذا الضغط؟ هذه كلماتهم يمليها إبليس وينطقون بها. إذن قال ومن لم يجد زادا أو مركوبا، والتلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه بالضرب والتعذيب جائزة، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيام كان ياسر وسمية وعمار، أما ياسر تغمده الله برحمته، أعطيهم يا ياسر، يأتون بالحوض فيه الماء ويغمسونه فيه، سب محمد، يقول والله ما كنت لألوث لساني بكلمة الكفر بعد أن طهر الله بكلمة الإيمان. ومات ياس وسمية تحت العذاب. هذه الحادثة اثنان فقط، لو تسأل عن موتى السجون في بلاد المسلمين لوجدتها ملايين، تلك الأحداث العظيمة في مكة، مات اثنان، سمية وزوجها ياسر. عمار قال رسول أعطيهم يا عمار، فكان ينطق سب ياسر، وفيه نزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب الله. أي يسر أعظم من هذا اليسر؟ حتى كلمة التي إن قلتها وأنت في عقلك في أمان خرجت من الإسلام وأصبحت كافرا من أهل النار. هذه الكلمة الخطيرة عند التعذيب يقولها بلسانه. قال إلى غير هذا مما رفع فيه الحرج عن المسلم. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي ربكم تبارك وتعالى يريد بكم أيها المؤمنون والمؤمنات اليسر في كل أموركم الدينية والدنيوية معا أيضا والدنيوية. لا تربط على بطنك الحزام وتشتغل 24 ساعة من أجل ريال، أبدا، ما خلقت لهذا. أو تكلف نفسك أن تصعد قمة الجبل أو ترمي نفسك منها من أجل الدينار. لا، اعمل في حدود طاقتك مع مراعاة اليسر ولا عسر. بعض الناس يتحملون العسر بشدة، لا يطلب راحة لجسمه أبدا. لماذا؟ العبادة التي بها تنال دار السلام أذن لك أن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ومن أجل أوساخ الدنيا تسهر طول الليل. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي ربكم تبارك وتعالى يريد بكم أيها المؤمنون اليسر في كل أموركم الدينية والدنيوية معا، ولا يريد بكم العسر الذي هو الحرج والشدة والضيق، وذلك رحمة بكم ولطفا، فله الحمد وله المنة، فلنحمده تعالى ونشكره على لطفه ورحمته وإحسانه. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والآن إرشادات للمربي. تعرفون من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته من رجل أو امرأة ليربي أهل البيت، أو يجلس في مسجد القرية لأهل القرية، أو في مسجد الحي لأهل الحي. لا شرط يكون عنده دكتور ولا ماجستير ولا طيار. أي مؤمن أو مؤمنة متهيئ لأن يفهم هذا الكلام يبلغ، يسمى مربي، يربينا. اقرأ الآيتين قراءة مجودة وكررهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما قد يخفى كما علمته. ثالثا هذا لنا، علمهم بمنة الله تعالى علينا حيث ما جعل علينا في الدين من حرج، فلنقابل هذه النعمة بشكره تعالى، وذلك بطاعته وعدم معصيته. كيف نشكر الله؟ نطيع ولا نعصي، هذا هو الشكر. اي والله اطيعه، اذا امرك افعل واذا نهاك لا تفعل، فانت الشاكر. رابعا ذكرهم بأن ما كان فيه ضيق شديد وعسر قوي أنه ليس من الدين في شيء، كالبدع والاعتقادات الباطلة. كل ما فيه عسر وشدة هذا ما هو من الدين، ابحث عنه لا تجده في الكتاب ولا في السنة. هذا. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل يا شيخ، ما معنى قول الفقهاء المشقة تجلب التيسير؟ السائل يقول: ما معنى قول بعض أهل الفقه والعلم والمعرفة المشقة تجلب التيسير؟ المشقة هي التي تأتي بالتيسير. هذا كلام. إذا شق عليك الصيام وأنت مريض أو أنت مسافر، هذه المشقة هي التي تأتيك بالتيسير ولا لا؟ بأن تفطر وتقصر الصلاة، تباتم. لكن ليس معنى هذا أننا نحدث مشقات وتيسيرات لأنفسنا. ما ترك الله ما فيه عسر إلا بينه وبين التيسير فيه، ما نبتكر أو نخترع، تباتم. إذا كنت تجاهد تنفق على والديك، تنفق على كل ما تتطلب حياتك، بين الله فيه العسر وبين فيه اليسر، حتى النفقة على الولد والزوجة ولا لا؟ ومن كان وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. هذا في النفاقة. إذن في الجهاد عرفنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في الصيام والصلاة عرفنا، ماذا بقي في الحياة؟ تباتم. ما نجعل هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير. نحن الآن في سفر وفي غربة وكذا، هيا نخفف هذا الألم عن أنفسنا، نشرب كاس وإلى ملويسكو والمشقة تجلب التيسير. هذا كلام يقول عاقل وإلى ذو دين؟ أحببت أن تفهموا أن هذه الكلمة حق، كذا ولا لا؟ بالنظر إلى ما في كتاب الله وهدي الرسول، لكن الذي فيه العسر واليسر جاء بيانه عن الله في الجهاد، في النفقات، في الصلاة، في الصيام، في طلب الهدى والعلم، في كل شيء حتى طلب العلم. جماعة تمشي وأخرى تبقى في البلد، ما كلهم يذهبون يطلبون العلم. آية المائدة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله لا يوجد في الحياة عسر إلا والنص القرآني أو النبوي معه. لعلي ما أفصحت لما قلت لكم الضائعون المتفلسفون يجدون أنفسهم في تعب وكذا، يقول المشقة تجلب التيسير، الليلة ما نصلي، نصلي إن شاء الله غدا. هذا يصح هذا الكلام؟ نعم. جزاكم الله خير. هذه مؤمنة تقول: الشيخ ذكرتم البارحة حديث لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، وقد شددت علينا في القول حتى أن أزواجنا قسوا علينا. أعيد يعاد. تقول المؤمنة: ذكرتم ليلة البارحة حديث لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، وقد شددت علينا في القول حتى أن أزواجنا قسوا علينا. أزواجكن، إن كان هذا السؤال حقيقة صادر عن مؤمنة، أخشى أن يكون من الفحول زوره ليسمع، لكن على فرض أن مؤمنة من السامعات قالت: أولا لا يحل لأزواجكن أن يقصون عليكم، من أمرهم بالقسوة؟ فكونه لم يأمره الشارع أن يولي عليه امرأته، هذا معنى يحمل على القسوة؟ لا يحل لك يا أبا عبد العزيز أن تعطي نقودك للسيدة وأنت تنام في البيت، اشتري وبيعي وأنا عبدك، هذا يجوز؟ هذا حرام. هذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. فكونها لها وظيفتها في بيتها الطاهر وأنا وظيفتي خارج البيت ما في إرهاق ولا إزعاج ولا عسر ولا يسر ولا شدة. كيف لمجرد أن عرفوا أنه لا يجوز أن نولي مرة قيادة جيش ولا تدبير مثلا قرية ولا حي ولا نجعل عمدة وإلا شيخة وإلا أميرة، في هذه الحال نجعل الرجال يعلون على النساء؟ هذا كلام باطل لا معنى لهذا. فهي إما ما فهمت وإلا هكذا. أما إذا قلت اشهد الصلاة في وقتها وفي بيت الله يحتج بهذه الآية كلام باطل. نعم إذا ألزمته بنافلة وشدت عليه لما ما تفعل قل لك أنت تريد تضيق علي، الله ما فرض علي هذا، هذه فضائل ومستحبات إن قدرت عليها بها، وإلا لا تلومني وتبغضني من أجلها. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ الفاضل، بحكم خبرتكم الطويلة في مجال التربية، يقول هل لا تفضلتم بإعطائنا الطريقة المثلى في تربية الأبناء، التربية الإسلامية الصحيحة؟ هذا يحتاج إلى كتاب، يعني رسالة، ما في اختصار. اختصار يسمع الطريقة هو أن أولادك الذكور تبات عليك أن ترعاهم ليل نهار، ولا يحل أن تغفل عنهم وتهملهم. تصل معه إلى المدرسة يرجع إلى البيت، لما يرجع البيت ترعاه في البيت، لا يقول السوء ولا ينطق بالهجر ولا يعبث ولا يضيع صلاة، وإذا خرج تتبعه. والله ما كنت أستريح ولا أستطيع أن أنام. أسأل عن عبد الرحمن، قالوا خرج حتى نخرج في القيلولة نسأل فين ذهب. تباتم، وما سافرت سفر إلا وهو معي، لمن أتركه؟ فلا بد من رعاية طفلك. أما أن تفلته بعد العصر ما تراه يقول لك هو يلعب في الكرة ويلعب في الفجورة. المهم تربية الأولاد أن تتكلم معهم باللين بالهدوء، تدلهم على الخير، تتجنب كلمة السوء أمام ما يسمعونها منك ولا يفهمونها أبدا، وتحميهم حتى يجي النوم ينامون وأنت تشاهد، في كفالتك في ضمانتك. ويجب أن تكون أنت ذا مستوى رفيع عالي، لا تنطق أمامهم بالهجر يتعلم منك البذاء وكلام السيء، لا تهمل أنت الصلاة وتنام بعدهم ما صلوا، أنت تكون مثالا لهم ويقتدون بك، وأجمع قلوبهم على أن يقتدوا بك. هذا موجز التربية. آمين. جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ، ما حكم دخول البيوت التي فيها صور؟ ما حكم دخول البيوت التي فيها صور؟ تدخلون ماذا تصلون فيها؟ يزورون. لما تدخل تزور قل يا أم إبراهيم ما هذه الصور المعلقة؟ لا تفيدكم شيئا، من الخير أن تغطوها أو تجعلوها في دفتر أو صندوق، ما تعلقوا الصور في بيوتكم. الرسول غضب لذلك، ثم ما هناك فائدة أبدا، لا حسن ولا ريال، وبذلك خدمتهم وأديت واجب. أما فقط ما تدخل وتخرج ما ينتفعون، قل ولا مجنون أو متزمت، ادخل وقول هذا ما ينبغي وأنتم مؤمنون، لا تطردوا الملائكة من بيوتكم، صلوا وسلموا على نبيكم، أقرأوا القرآن، وهكذا تنور عليهم الحجرة. جزاكم الله خيرا. الشيخ يسأل عن النزول على اليدين أو على الركبتين وقت السجود. يسأل إذا هوينا إلى السجود نبدأ برجلينا أو بيدينا؟ هذه القضية من قضايا ثلاث أو أربع تذكرونها، لا يحلها أحد إلا إذا خرج رسول الله وقال افعلوا كذا. لما؟ للنصوص واجتهادات العلماء. حتى إن مالكا رحمه الله يروى عنه أنه قال أنا لا أبالي أقدم يدي ولا أجلي، ما في ما يعتمد عليه. وعنينا بهذه القضية لأن النصف لا يبرك كبروك البعير، فجئت لبدوي ومعه ناقة وأعطيته فلوس وقلت خلي الناقة لتبرك أمامي، بركة قامت ما عرفت لا قدمت رجليها ولا يديها، ما فهمت. فلهذا الذي تيسر لك افعله، قدم ركبتيك أو قدم رجليك يديك. هل فهمتم؟ مسائل قليلة هذه ما نتنازع فيها كذا ولا ما تحل أبدا، لأن علماء اجتهدوا واختلفوا والنصوص كما تشاهد. والحمد لله هذا من باب الابتلاء لتطمئن نفوسنا وتنشرح صدورنا وكله خير.